توقنت وانا بصلي، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. كذلك ايضا لو سمى على الذبيحه واحد وذبح غيره لم تجز، لابد ان يكون المسمي هو الذابح، ولا بد في الذبح من ان يقطع الوجهين. الوجهين هما عرقان غليظان يحيطان بالحلقوم ينهمر منهما الدم، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهذان هما اللذان يفرغان الدم من الجسم، لان الدم لو بقي في الجسم لكانت ميته النجس وضار. فاذا قطع هذين العرقين انهمر الدم بكثره ثم ماتت بسرعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهنا نسال: لو ذبح من اسفل الرقبه يجزي او لا؟ انا قلت لكم لا بد من انهار قطع العرقين، فهذا قطعهما من اسفل الرقبه يجزي ولا لا؟ من الوسط يجزي، من طرف الرقبه من اعلى الرقبه يجزي. المهم ان يكون الذبح في الرقبه وان ينهر الدم. والحلقوم والمري، الحلقوم مجرى النفس وهذا المجوف، والمري هو مجرى الطعام والشراب. اختلف العلماء هل يجب قطعهما او لا يجب، وليس هذا موضع الخلاف. المهم انه لا بد من قطع الوجهين. طيب، هل يرجع الشاه على الجانب الايمن او على الجانب الايسر؟ حسب الراحة. إذا كان الإنسان يذبح باليمين يرجعها على اليسار، وإذا كان يذبح باليسار يرجعها على اليمين، لأن هذا هو الأسهل له وللذبيحة. هل يبقي يديها ورجليها طليقات أو يربطها طليقات؟ الأفضل أن يجعلها طليقات. وأما ما قال بعض الناس يجمع اليدين جميعا والرجلين جميعا ويبرك عليها، هذا ما له أصل، تبقى طليقة. والعلماء قالوا إذا كانت طليقة فهو أريح لها وأسهل في خروج الدم، لأن مع الحركة يسهل خروج الدم ويسهل موجه. هذه طريقة ذبح الغنم والبقرة. أما الإبل فتنحر، تنحر يسر تكون واقفة ثم تعقل يدها اليسر، ثم يأتيها الناحر من اليمين وبيده حربة سكين قوية يضربها في المنحر في الوهجة التي بين أصل العنق والصدر، يعني من عند الكتفين، يضربها بقوة لأن جلدها قوي. فإذا ضربها جرح، إذا فعل ذلك سقط على أي جنبين؟ الآن اليد اليسرى معقولة، والرجل جاءها من الجانب الأيمن ونحرها، فإلى أي جنبين تسقط؟ إلى الأيسر. نعم، للأيسر، لأن اليد اليسرى معقولة تنهد على جانب الأيسر. وفي هذا يقول الله: فاذكروا اسم الله، والبدن أجعلناها لكم من شعائر الله، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. قال العلماء: وجبت جنوبها أي سقطت. لكن هذه الطريقة لا يستطيعها كثير من الناس. كثير من الناس يبرك البعير ويشد يديه ورجليها ويعكس رقبتها ثم ينحر، هذا جائز وتحل به الناقة، ولكن الأفضل الصفة الأولى. ولهذا لما رأى عبد الله بن عمر رجلا ينحر سعيرا وهي باركة، قال له ابعثها قائمة وأقل يدها اليسرى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.